قبور فزوروها. فالأصل أنه نص عام يدخل فيه الرجال والنساء في زيارة القبور. وأيضا الحديث المشهور في الدعاء للأموات في المقابر، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنات المستبقون اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا الحديث علمه النبي لعائشة رضي الله عنها، مسألة النبي ماذا أقول إذا زرت المقبر، قال قولي هذا، فعلمها الدعاء. ثم كذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد وفاته، وكذلك المرأة التي كانت عند قبر ولدها ما نهاها النبي عن زيارة القبر، وإنما